الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة كما هو معلن خطر قابل للاشتعال، وليس الغرض من العنوان الإثارة، إنما الغرض من العنوان تقريب المعنويات في صورة محسوسات لنستشعر الخطورة التي نريد أن ننبه عليها. خطر قابل للاشتعال يتولد في الذهن وينقجح فيه أن شيئا خطيرا وأن انفجارا كبيرا سيحصل إذا اقترب شيء من شيء. ودائما ما تكتب هذه العبارة، وهي عبارة شعبية محفورة في الأذهان، ولذلك اخترتها، ترتبط بالوقود والنفط لأنه سريع الاشتعال، وهذا صحيح في تناكر وجرارات البنزين والجاز والغاز يكتبون خطر قابل للاشتعال، وكذلك عند محطات الوقود طرمبات البنزين والجاز والغاز يكتبوا فيها خطر قابل للاشتعال. وأنا أود أن أقدم شيئا محسوسا لقضايا معنوية نتغافل عنها ونهملها ونتعامل معها بنوع استهتار وبعدم مبالاة، وتكون الآثار والنتائج سيئة. عموما كل المعاصي خطر قابل للاشتعال، ما نهاك الله عنه فلا تقترب منه، لأنه خطر قابل للاشتعال يشعل القلب ويدمر الفؤاد ويحطم الإرادة ويجعل الإنسان والشاب بالذات مجردا من الإرادة والحيوية وأمر الآخرة. لذلك خطر قابل للاشتعال وكل المعاصي. ولكني سأتحدث وسأركز حديثي عن قضية محددة هي خطر قابل للاشتعال. طبعا ما حقول لكم أنقروها، وأي دور يخمنها، الشهوة خطر قابل للاشتعال. أكثر شيء قابل للاشتعال في نفوس الشباب الشهوات، المعاصي كلها محرمة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقرب، لأن الاقتراب يؤدي إلى تضييع أمر الله. والاشتعال هنا في خطر قابل للاشتعال في أكل مال اليتيم النار. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من المعاصي التي جاء فيها قوله تعالى ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا، لأن القرب من الزنا يوقع في الزنا، والعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما في الصحيحين. إذن لا تقربوا في قمة البلاغة. لماذا؟ لأن هذا خطر قابل للاشتعال. طيب من أين نبدأ الحديث عن الشهوة؟ نبدأ الحديث عن الشهوة بأنها فطرة وجبلة جبل الله عليها الخلق وفطر عليها العباد، فهي ليست في ذاتها محرمة. أن تشتهي الشيء هذا جزء من تكوينك السوي ومن إنسانيتك أن تشتهي، فالجائع يشتهي الطعام، والعطشان يشتهي الماء، والرجل طبيعة يشتهي المرأة، والمرأة طبيعة تشتهي الرجل. زين للناس حب الشهوات، هذا شيء مزين في دواخلهم لا يحتاج إلى تعليم، ولا يحتاج إلى درس. أنا ما بجيب لي زول أقول لك كيف تستهي المال وتحبون المال حبا جما. ده ماذا لو قراية أي زول العاقل المجنون الواحد تلقى مجنون في الشوارع بضفوك يشحد بيشحد شنو؟ بيشحد قروش. معناه عارف القروش دي هي شنو؟ بيشحد قروش. أشياء فطرية زين للناس يحبوا شهواتي من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه مشتهيات طبعا لا يلام المرء على اشتهائها وحبها، هذا أساس الشهوة. الإسلام يعترف بها ويقننها، وهذا الفرق بين الإسلام وبين المذاهب الإلحادية الإباحية التي تريد أن تطلق للشهوة العنان لتعبث وتدمر وتفعل كيف تشاء، وبين الإسلام الذي يريد أن يؤطر للشهوة قطرها والذي يريد أن يقنن للشهوة فتنجب أمثالك وتنجب صالحين وتضيف إلى المجتمع رصيبا. بالشهوة خرجنا وخرجتم إلى الحياة بالتقاء رجل وامرأة في النور ليس في الظلام، بالزواج وليس بغيره. فبالتالي الشهوة مطلوبة ولكن الإسلام يقننها. المذاهب المانوية هذه المذاهب لا تعترف بالشهوة وتدعو إلى اجتثاثها من النفس. يقول لك الزول ما يبقى عنده شهوة، فتأتي بمجموعة من الأعمال والرياضات، زهد وتقشف وكذا، لحد ما يجرد الإنسان من شهوته. وهذه المذاهب المانوية باطلة. والمذاهب مانو أو مانو الفارسي كان يدعو إلى اعتزاز استقام ما يستقيم. قال تعالى عنهم ما في من تكلم عنهم ككلام الله عز وجل. ماذا قال عنهم؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. دين هؤلاء يعيشون حياة السوائم والبهائم والأنعام، بل أضل، لأن للبهيمة قيمة وفائدة، هو لا قيمة ولا فائدة له. ده فهموا في الحياة، يسرح شعره كيف كيف ويكشف ويعمل لك فيها عنتر من شداد كويس، ويعمل لك كذول حبيب ويرقد شعره بمياه غازية ويتمسح لك بالكريمات ويلبس لك جلدة سوداء في ايده وسلسل في رغبته ويففت لك زرايره ويقنب لك تحت العمدان ومحل الاتصالات والبنشر وتاني وين دي حياته. والله ده ما عنده اي فهم. البهائم اقل ما عندها انها تذكر ربها، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فبالتالي اقول الشهوة ينقسم الناس فيها الى ثلاثة اقسام. قسم ينكرها ويصادم الفطرة والحياة. ما ممكن تقول لي ما في شهوة، هي في لكن تقول لي ما في. وقسم عابث مستهتر يطلق للشهوة العنان للتدمير والخراب. وقسم يضبط شهوته ويسمو على غرائزه ويضعها في إطارها الصحيح ويقننها وفق الشرع ويضبطها وفق القيم. فإذا اشتهى طائعة وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا زوجه فيكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ زواجا شرعيا، ما في زواج، في حلول أخرى للشهوات. طيب لماذا شبهنا الشهوة بأنها خطر قابل للاشتعال؟ أولا لأنها جزء من الفطرة. الأمر الثاني لأننا رأينا آثارها المدمرة، رأينا آثار الشهوات المدمرة، فبالتالي كثر الفساد. الناس يقول لك الفساد كثر، الآن يقولون كثر الفساد. كيف يعني كثر الفساد؟ أول حاجة اللقطاء الذين لا يعلم لهم أب ولا أب، الذين يسجلون في دفاتر الشرطة الرسمية في الشهر 762 طفل يوميا، 3 أطفال أو طفلين يوميا، يعني مبارح لقوا 2 والليلة حيلقوا 2 يوميا، يوميا طفلين لا يعلم لهم أب ولا أم، غير الذي أجهض طبيب النساء والتوليد قاعد يحاكم الآن ده قال أجهض بنات بنو الأستاذ الخرطوم، لما سألوه قال لكم قال لهم بنو الأستاذ، طبعا ممكن يكون كذاب ومجرم، أصلا هو كذاب ومجرم لكن ده يشكك المجتمع، غير الأجهض، غير الذي مات في المجاري، غير الذي ضربه البرد، غير الذي نهشته الكلاب، غير الذي لم يتخلق ابتداء، يعني في زنا ما انتهى بحمل، عاملين فيه صرفاء يعني زنا ما انتهى بحمل، الحمل ذاته البصل سليم 2 في واحد ما أفكر من وصول الشرطة، ده بكل لفوف لفافة وجد يقول الناس بعد صلاة الفجر بدري طالعين من الجامع لقوم الفوف، وده غير واحد بالقومة ذاته ودائما بيصلوا لأنه بيكون جاع فترة طويلة وكورة بيصل في الغالب هزيل. أنا مشيت الدار دار المايقومة وده خلاني أقول خطر قابل للاشتعال، المجتمع كله حيشتعل، ذهبت فرأيت هؤلاء الصغار، رأيتهم ورأيت السودان بكامل تحناته وأشكاله في الدار، يعني ما تقول لي ده حق ناس معينين وكده، الشعر سبيب فيه والعيون صفر فيه والأخضر فيه والأسود فيه والأبيض فيه والأسمر فيه والعيون عتلية فيه، باختصار بجيت السودان كله جوا الدار، عشان ما تقول الفساد ده حق قبائل معينة، الفساد لا يعرف قبائل ولا يعرف جهات، الفساد يعرف الإنسان السيء الرديء أينما وجد بضميره الغائب وبقلبه الأسود وبفطرته المنكوسة يوجد الفساد، وسيحتمل هؤلاء ذنبا لا ذنب لهم فيه. وما لقيتهم أنا تألمت ألم شديد، لأنه أول حاجة منظر عزاني شافع عمره 1.5 بدوق راسه بالحيطة، وأنا استوقفني طبعا في شفع كتاب، مشيت على زول ده لقيت المسؤول مني قلت له ماله، قلت له والله زهجان، قلت له هو ده كمتين زهجان أفد عمره 1.5 هم تنبغي على الزهج، قلت له ده من قبل بدوق راسه مع الحيطة، والله قلت لها بركة لمن تحر بدون راضي مع الحيطة، يا أخي لا لقى أم لا لقى أبو، أنا بخارج راضي مع الحيطة شنو؟ بس الشيء الغريب أن عمره عام ونصف عام، عمره 1.5 بس هو فاهم شنو لا سنة أم وأبو، لكن لأنه لم ينشأ سويا ولا بين أبوي ولا بين كنف أبوين كريمين وصل إلى هذا الحد. ثاني منظر برضو هزاني، طبعا بيجيبوا لهم دادات ما بقصروا، بتمسك الواحد لحد الورديه تنتهي الساعه 3 تمسك الورديه الثانيه وتمشي امه بالتناوب والرضاعه بالبزازه، انا ماشي انا اتالمت شديد في اللحظه دي، جمسك لي شافع بيحبه يمسك في طرف جلابيته يقول لي ابا عمره 1.5 برضو او يا دوب قاعد يتعلم المشي شهور عمره، فوالله اتالمت الم شديد. طيب لما تيجي تمسك نسب الفتاه في شهر 8 عدد البلاغات التي رصدت عند شرطة النظام العام مما يمس الشرف والدعارة، بتمس الشرف والدعارة قرابة 6000 بلاغ في سنة واحدة. طيب انتوا مر عليكم اغتصاب الأطفال، طفلة اغتصب، اغتصبوا ناس شباب عندهم لا شك ملابسات وإشكالات، عاطلين ما في شغل، ما عندهم موضوع، ما عندهم أهداف في الحياة، ما عندهم رسالة ولا قيم، يعني الشاب اللي بقول لك الهم يلبس ويكشف ده ما بكون عارف أم وأبو جابوا له الهدوم دي كيف، المهم ودوه جامعة، أمه تبيع الاسكرين وتدفع له الرسوم ويمشي في الجامعة يعمل فيها حبيب. تحب شنو هذا الهوي؟ تحب أمك دي؟ لا تحب أمك دي ما عجبك ولا شو؟ يجي يشتري للبيت اسكراسات، انت يا زول اسكراسات لاقيها وين انت؟ يشتري البيت في الجامعة اسكراسات، أمك تدفع لك الرسوم من الاسكريم؟ انت ما ضايع ولا شو؟ كده الدين خليك ما مسؤول؟ مسؤولية ما في؟ ما عندك عقل في راسك ده؟ فبالتالي أقول حقيقة 6000 بلاغ ده وصل محاضر الشرطة، وعندنا حساسية مفرطة في قضايا الشرف والأعراض أن نتعامل معها أن نوصلها للشرطة. أنا ألبي بالسن. طيب أمشي شوية الإيد عدد المصابين بمرض الإيد في السودان أكبر من عدد المصابين بالإيد في الشرق الأوسط بما فيهم إسرائيل. المصابين بالإيد في السودان عدد أكبر من المصابين بالإيد في الشرق الأوسط كله. وصلت درجة المرض إلى أنه وبائي ومعيار منظمة الصحة العالمية لتجعل المرض وبائيا. إذا وصل نسبة 1% من الحوامل، وقد وصل المرض في السودان 1.1% في الحوامل وباء. كويس، يعني باختصار ممكن تلقى كل 100 فيهم 2 مصابين بالإيدز تماما. وأعلى النسب في طلاب الجامعات وستات الشاي والجيش، أعلى النسب في طلاب الجامعات 2%. فبالتالي السبب شنو إخواننا؟ ومش خطر قابل للاشتعال. أنا خايف تكون اشتعلت ولو جبنا طفاية الدنيا دي كلها ما نطفي الحريق ده، الحريق الذي أصاب القيم، الدمار الذي أصاب المعاني. وإلا أقول لك أنت الآن البلد فيها نهضة عمرانية كبيرة، والله ما شاء الله أبراج وناطحات وجسور وطرق، لكن أين المعاني؟ أخشى أن تضيع المعاني تحت أنقاض المباني، أخشى أن تذبح القيم تحت عواصف العولمة. ده حيقوم يدخلني في موضوع مهم جدا، مظاهر الشهوات المشتعلة. شوف أنا أكلمكم، الشهوة دي إذا اشتعلت في الصدر صعبة جدا، ولذلك سيلتمس الشباب متنفسا لشهوتهم. طيب من المظاهر أبدأ من وين؟ أبدأ من الموبايل، أفتح الاستوديو. الاستوديو فيه شنو؟ فيه صورة منه وأغنية منه، ده يوريك مدى الضياع الذي يعيشه الشباب المعاصر وتعيشه الأجيال. في ناس شايلين أفلام رديئة وصور خليعة في موبايلاته، حتى كنت أن أقوم بإحصاء لكني استحيته، كنت أن أعمل إحصاء وصل الشباب أشوف كل كم شاب شايل من 100 بيكون عندي صورة خليعة. حتى أديك مثال، كنت في برنامج إذاعي على الهواء، فاتصلت إلي طالبة جامعية وقالت إما صادقة إما كاذبة، قالت الحديث كان على الموبايل، قالت يا شيخ إحنا في الجامعة زميلاتي كل ما أجي الصباح ولا كده في الوقت نكون قاعدين مع بعض ينادوني ويطلعوا لي الموبايل وبشوف فيه أفلام كده بالإثم، يعني ذكرت الإثم أفلام كذا، ودي حاجة في ذات البيت يعني ما بالحيل، بس هي حاجة ما جميلة. ما جميلة شنو؟ ها؟ نحن في ظهور يا أخي ما جميلة؟ جميلة شنو؟ لا حرام يا أخي، دي حاجة ما جميلة. بعد طوال اتصلت بي واحدة قالت أنا ست بيت وربت منزل، ذهبت إلى السوق فاشتريت موبايل جهاز مستعمل لما رجعت إلى البيت ووضعت فيه شريحتي وجدت فيه الفضائع والفضائح وكفى كويس. حتى أتذكر في واحد شاب قال لي يا أخي أفتح البلوتوث، قلت له ليه؟ قال لي يا أخي في حاجات خليعة أنا دا أرسل لك. قلت له أنت من جد هذا شو؟ قال لي لا عشان تكلم الشباب. قلت له لا أنا بكلمه بدون ما ترسله جدا، لا كلام دي كمان أول حاجة أنا أشتغل قدامي تشتغل عندك ده أنت لا لا لا. قال لي عشان أوريكم تورينا ليه؟ قال لي عشان تنظف. قلت له يا أخي ده اللي هو شوف لا تفتي النبي ديني ولا شنو؟ ما ابغى اشوف لكن بتكلم انت لا شنو اقول لهم مثلوا صور خليعه والله انا اجيب لك مجال دي ما ادري لا اشوف ده. فعلمت ان في الموبايلات بلاوي، موبايل تحمله فتاه في الثانوي يحمله من لا يحتاج الى حمله، فيه من الرسائل الغراميه وتبادل ذلك بين الجنسين الله به عليم. ده ما بأجي الشهوات، واحد عامل نفسه بحب واحدة لا خاطبة يحكي عن خاطبة وجوز ولا عاجد عليها بس عامل فيها بحبها وداير يتزوجها هكذا يقول بغشها يقول لا بعدين بعرفك ويد. وبعد ذاك الرسائل شغالة غراميات جد، مرة مقطع من أغنية القلم مقطع من أغنية رسالة بيتشعل يرسل ليها وهكذا. أما المكالمات الطويلة بالساعات الطويلة الله به عليم بين الجنسين، يقول لي يضرب لك بعد الساعة 11 تقول له أهلي معقدين، أهلي شنو معقدة أنت وأخوانك أشوفوني يكسروا رقبتي إن شاء الله يشوفوك عشان يكسروا رقبتك، يقول لا خلاص اعملوه هزاز الولد عامل فيه شنو عامل فيه تفتيحه قال لا اعملوه هزاز قال. اما الاستراسات زي ولد الكوتشينه ده كله نظيم والله انا بستغرب الناس اللي بينضم يقولوا شنو يعني حتى انت كان جاوب لك بيت قال لك انضم معاه هتقول ايش يعني يعني ذاته قال لك واحد ما في واحد مشى محل اتصالات اتصل من الاتصالات قبل الوالد ينتشر يتكلم مع بنت وبالاتصالات قاعده مسكينه الزوجه دشه كثرت عربي في الدنيا وكبه كثرت مكانات ثقيله خلاص البنت اتخلعت من كده لما انتهى قال انتوا بتجيبوا الكلام ده من وين؟ بتجيبوا الكلام ده من وين؟ بتجيبوه من الروايات والله كلمك شيء عجيب خلاص. فده الموبايل باختصار، تعال امسك الفضائيات، الفضائيات لا هم لها إلا أن تؤذ الغرائز وأن تؤجج الشهوات تأجيجا. الصور العارية أول حاجة يا أخي المذيعة اللي بيجيبوها لك بيختاروها، الأفلام عندها قنوات، المسلسلات صور ومشاهد فاضحة، أما الأغاني بغنوها ديك. وقال في واحد قال في برنامج اسمه حاجة كده قال بيجيبوا الأولاد البنات يقعدون في محلة واحدة يقلبوا على راحته وبعد ذاك يصورون في حياتهم الطبيعية ما أعرف يا بغنوا مين بيعملوا حاجة بعد ذاك يقوموا يختاروا بالتصوير الناس بتابعه متابعة. يا أخي واحد قلت له بكرة عندنا محاضرة قال لي لا أيوة ذكرت قال لي بكرة آخر حلقة في ستار أكاديمي. أنا قالوا طبعا ستار أكاديمي ده علم نافع، طلع بناته أولاد بلمون في محلة واحدة قاعدين على راحتهم يصوروا طول خلاك شو كان ناس كبار يحضروا يقول لك أنا بشجع فلان وأنا بشجع فلانة والله انت ما فاهم اي حاجه وانت عايش في الدنيا دي على الهامش. يا اخي الله خلقك عشان ده تدوري ربنا خلقك ليه؟ انت مسلم هاي ربنا خلقك ليه؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ انت ما فاهم حاجه؟ يعني لماذا تعيش؟ تعيش لأجل المتعة والشهوة؟ أي عيش هذا؟ هو عيش النبلاء؟ دعك من الصالحين، هل هو من عيش النبلاء؟ النبلاء الذين أرادوا أن يقدموا للناس شيئا. يعني أنا بتخيل في الغرب الزنا مباح، الخمر مباح، أي حاجة مباحة، ما في حرام، لكن بعض المخترعين والنابغين الذين كرسوا أنفسهم للعلوم بتخيل إنه ما بيمشي يذكر وما بتاع بنات، مش لأنه حرام، لأنه ما فاضي. الناس اللي بيألفوا الكتب في الغرب، الدكاترة الكبار والبروفات اللي بيألفوها، ونحن جينا ندرسها في جامعاتنا هنا بتاع الحفلات بتاع مبارات، لو كان بتاع مبارات بيعمل حاجة زي دي، اللي بيصنعوا التصانيع المفيدة والنافعة دي كلها من الكفار الغربيين ذيل. وربنا قال والأرض وضعها للأنام، ما بعد المسلمين، والأرض وضعها للأنام، اللي بيجتهد سيجد نتيجة وإن كان كافرا طالما أنه من الأنام. الأرض سنن وقوانين، اللي بيحفر بعد زمن بيحفر تحت بطن بيلقى حاجة، اللي بيدخل المعمل وبيصبر ويساهر بيلقى نتيجة، والنايم ما حيلقى أي حاجة. والأرض وضعها للأنام، الكفار الأنام الذين صنعوا لنا أمور نافعة، حتى الموبايل أنت شايله ده وبتلعب بأزراره وبتخش الاستوديو بتاعه وتقلب فيه وتصور بكاميرته، عملوها ناس كفار لكن عندهم راس وذكاء، ما بيمشوا بارات ولا بيمشوا حفلات. ليه؟ لأنهم فاهمين. فتخيل ما أفرزته الفضائيات من شحن وتأجيج لهذه الشهوات. والشباب يرى وينظر. أديك مثال، قبل أسبوعين بالتقريب في إحدى الجسور كنت أركب مع أحد الإخوان في سيارتي، نزلنا من الكوبري، أمامنا سيارة فيها شباب. الشباب دين أول حاجة يعني ظاهر على أولاد عز، هم من المطرفين، عربيتهم فخمة، دول عربية في تلفزيون وشغال فيلم خليع الساعة 8 مساء في في عز الشوارع. طيب كيف؟ أول حاجة فيه تلفزيون قدام السائق، الكراسي الاثنين الورا كل واحدة فيها شاشة، الورا الثلاثة قاعدين يتفرجوا في الشاشات دي، والرايدين قدام يتفرجوا في القدام، وبيت عريانة بتغني. والله اخواننا انا استغربت شديد، يعني استغربت لانه قلت كالآتي، اكلمكم بصراحة ما اغشكم، كل ما رأيت شبابا مبطحا، تعرفين مبطح؟ على النجيلة جنب كبري بري او جنب جامعة السودان او جنب المطار دين محل النجايل، كلما وجدت شبابا مبطحا كلما سألت نفسي لو أن عدوا دهم ديارنا ودخل بلادنا أيدافع هؤلاء عن أعراضنا وعن حرماتنا وعن مقدساتنا وعن ديننا وعقيدتنا وعن بلدنا، أم أن الحكومة تريد شبابا مبطحا لذلك سهلت لهم أمر النجايل ليتبطح فيها الشباب فلا يحدث تغيير في البلد؟ أتريدهم الحكومة هكذا مبطحون؟ شباب مبطح؟ والله والله انا في شباب اسمح لي اقول كلام ده ولا هتزعلوا مني، الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة، معلش سامحوني، الطول طول شنو؟ النخلة. والله واحد ارجعه حائم جوا الحلة لابس البنطلون قاطعينه ده اسمه شنو؟ برمودا، حائم جوا الحلة، ما عندك فهم ده شنو؟ والله مشيت المقابر لقيت في وفاة زوج ولده لابس برمودا، ولد يشير مع الفاتحة في المقابر، لابس المقابر في البرمودا وفي وفاة أبوه. والله لو كان عندي بسطون اللحظة دي كنت أديت بسطونتين، ما عندك موضوع يا أخي، والله العظيم اتغربت. الشباب الراقدين العربية وخاتين فيها الصور الخليعة ومسقط التلفزيون شغاله, انا ما اعرف تلفزيون مباشر ولا فيديو, المهم ساعه شغاله متحركه جوه العربيه. الناس ما شبعوا, البيوت ما شبعتهم, والانترنت ما شبعوا, في الشارع ماشي في الشارع يعني في البنات العريانات. انا ما بلوم, بلوم ابوه الغير مسؤول ادى شاب قدر ده عربيه سمحه زي دي, وتلك العربيه طالعه منها الدخاخين, طبعا مما يسجل هو بيتخيل نفسه بطل من الابطال. والله العظيم في شباب لما يسجل احتمال يقول نفسه صلاح الدين ايوبي ذاته لما يسجل بيتخيل كده, تلقى الدخاخين طالعه من جزء العربيه ومشغلين سرير اغاني انجليزيه, وبيجي الطيش ساقط في الانجليزي. انا متاكد انه الزول ده ما فاهم اي حاجه, يا اخي انت العربي فاهمه وخليه انجليزي. قال بيغني اغاني انجليزيه, قال انت ما فاهم حاجه, والله انا متاكد انك انت الانجليزي ده بيتجي فوق الطيش ما فاهم اي حاجه. قال مشغل اغاني انجليزيه, قال بين هنا قال على اسمه شنو يسموها جاز ولا بيسموها شنو هي, مشغل نقل. فبالتالي شحن شديد جدا عبر الفضائيات. تعال امسك الشبكه العنكبوتيه الانترنت ثالثا, الموبايل اولا, الفضائيات ثانيا, الشبكه العنكبوتيه التي تسمى بالانترنت ثالثا, وما يطالع فيها الشباب من مواقع اباحيه. وهل تعلم ان عدد المواقع المفيده على شبكه الانترنت 90%, وعدد المواقع الإباحية 10%؟ وهل تعلم أن الذين يدخلون المواقع الإباحية من مطالعين إنترنت 99%؟ 99% يخشوا في 10% ده, وال1% بيخشوا 90% من عدد الناس المستفيدين. هل تعلم أن أمريكا تضجرت من فساد مراهقيها بالمواقع الإباحية؟ إخواننا أمريكا ذات قالت وقف الموضوع ده, وزارة الدفاع الأمريكية طلعت تقرير خافت على الشباب الأمريكي. هل تعلم أن 67% من المراهقين يطالعون مواقع إباحية دون علم الآباء والأمهات؟ بأرقام يا إخواننا 67%. عشان كده أنا قلت خطر قابل للاشتعال, لأني أحس أن كل شيء من حولنا يدفع نحو استعار الجنس المحموم, حب الشهوة, الشهوة حمى شهوة عبيد, ما من شيء إلا وأنت تطالع الشهوة في مواقع مفيدة. هل تعلم أنه تحت كل ثانية ينشأ موقع إباحي؟ هل تعلم أن بعض المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت نشرت صور خليعة في السنة 2 مليون مرة؟ الصورة نفس الصورة خليعة دي بتكرر الصورة 2 مليون مرة. تستهدف من؟ تستهدف الشباب عموما. يا أخي في ألمانيا أغلق 200 موقع إباحي, وألمانيا إباحية لأنها أشد إباحية. في 200 موقع قالوا دي في الإباحية تفايت الحد. الآن على الفضائيات قنوات للمثليين, قنوات مفتوحة للمثليين. يبقى نحن نعايش حصارا شديدا يدعو ويؤز نحو الشهوات. 4 الشارع في الفضائيات, خليها والله في فضائيات في الشوارع. تعاين يعني انت لو شوف الشاب لو داير يعاين ممكن يعاين. ولذلك دائما اقول لفتياتنا ولشاباتنا كلاما, اسمحوا لي يا اخوانا قلت ممكن يكون شين لكن انا ارى انه حق لازم اقوله, اقول لشبابنا لشاباتنا ليس الحجاب فقط ربط الشعر. نحن عندنا في السودان اللي بتربط الشعر دي مالا محجبه, ده مفهوم خاطئ. اديك قاعده, ممكن تكون الوحدة مغطية وشها ومدبرية ما مستوفية لبقية الشروط. فكون السودان وحدة لسه طويلة سكرت بلوزة لكن ضيقات الشعر مربوط تبرج, الألوان جاذبة تبرج. لذلك أقول لكل فتاة إذا أردت أن تعرفي هل أنت متبرجة أو غير متبرجة، قفي أمام المرآة قبل أن تخرجي إلى الجامعة وانظري إلى شكلك، إذا كان مغريا ولافتا للأنظار وفاتنا وجذابا فاعلني بأنك متبرجة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يخرجن تافلات تافلات كالتفل. تعرفوا التفل؟ التفل تعرفوا؟ بتاع السيدة التفل اللي تعرفوا؟ يخرجن تافلات لا طعم ولا رائحة ولا لون، يخرجن تافلات. الوحدة مين ما تجيب في الولاية؟ فالروح عجبتها مين درب هذا ما تخرج؟ ليه؟ أسأل نفس السؤال، أنا كان جيب ما شوفت أولاد هل بأثر فيهم؟ هل سوف أخترق قلوبهم؟ هل سوف أضطرهم وأجبرهم لينظروا إلي؟ إذا كانت الإجابة نعم فأنت متبرجة. أنا أسأل ما قال متبرجات عريانات، قال كاتيات عريات مش عريانات عريانة. الناس كلهم في السودان بدقوة لما تكون عريانة، لا في شنو قال شنو كافياتنو عريان. فبالتالي دي مشكلة. فده معيار شخص للتبرج. طيب الوحدة جاية الجامعة وتعمل الحاجات اللي بيعملوها دي المكب والحاجات دي وجاي الجامعة تتمكج. طيب ربنا قال شنو؟ قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الطلاب كلهم بعولتهن، الحرس الجامعي بعولتهن، الأساتذة بعولتهن، بتاع الرشة بعولتهن، بتاع الأمجاد بعولتهن، بتاع البقالة بعولتهن، والدجيران بعولتهن، السكر بعولتهن، كم بعولتهن. فبالتالي أقول هذا واضح، الفتنة في الطرقات، الصور المعلقة بتاعت الدعايات. لكن الحمد لله تناقشنا مع وكالة النظام العام، منعوا ناس مباتل وسودان والناس ذيل يعلقوا صور بنات وما تلقى معلقة في عربية بتاعت سيقة حي من بيت بلد كلها، صورة بيت في سيقة في العربية معلقة وهناك كل حيثنا ناس يعلقوا يقولوا والله يسمح، ناس يقولوا بس عيونا دقاب، ناس يقولوا لا كده. ما كنت أظن أن المجتمع يمكن أن يصل إلى هذا الحد من التردي والانحطاط، أن يسمح الوالد أو الزوج أو الأخ لأخته أن تتصور في مركبة عامة أو أن توضع في لافتة عامة بدعاية من الدعايات لينظر إليها المحترم وغير المحترم. طيب ثاني شنو؟ أدي الشهوات الموبايلات ثاني شنو؟ قلنا شنو؟ ها؟ الفضائيات ها؟ الإنترنت وشنو؟ والشارع الأغاني. أغاني تسمى بأغاني البنات، يغنى الراجل بشنباته والله أكبر. يا أخي اسمع أغاني شنو؟ أغاني البنات. هي اسمها أغاني البنات يغنى رجال. فبالتالي شوف ولد هذه المسألة، ولد هذه المسألة حتى جيل ممكن يكون أقرب أعوذ بالله إلى التخنث. لعن الله المتشبهين من الرجال بشنو؟ بشنو؟ بالنساء. ولد يغني أغاني البنات ويرجد صوته زي البنات، وأولاد يعملوا كريمات من كريمات البنات. والله العظيم ده انهيار وتردي قمة الانحدار والسوء في الشهوة. القرية التي كانت تعمل، القرية التي كانت تعمل الخبائث وتأتون في ناديكم المنكر، يتلموا في الصالات المشبوهة وأماكن الشيشة المشبوهة، يغمز بعضهم بعضا بطريقة ويتمايل ويتراقص كالبنات. فقدوا رجولتهم وفقدوا عزهم وفقدوا أغلى ما يملكون، فقدوا حتى تقاليدهم الأولية، تقاليد المجتمع السوداني الأول. فبالتالي أقول ده إشكال كبير جدا، مظاهر الشهوات في مجتمعاتنا، الأغاني التي تؤجج الغرائز، الغنى كله قلبي وقريبي وقلبي، قال يا قلبك ماله، قلبك ده فيه إيمان، قلبي لا يا غنى ما فيه قلبي، قلبي وقريبي وعديت شنو نجم، شنو نجم الليل، ما لك يا زول، ما نصيحة لش انت اللي خليت تعيد نجم الليل شنو، تسبح الله ربنا قاله من الليل فسجد له وشنو وسبحه ليلا طويلة، انت تسبح ربنا. فبالتالي أقول هذه مظاهر الشهوات في المجتمع. طيب دار أديكم قاعدة يا شباب، شوفوا وركزوا معي شديد، دار أديكم قاعدة أساسية، أينما وجدت رذيلة وأينما وجدت فاحشة وأينما وجدت زنا فاعلم بأن المجتمع قد ترك حكما من أحكام الشرع واخترق السياج والأسلاك السائكة التي وضعها الإسلام. إذا تتبعت خيوط جرائم الرذائل والفواحش في المجتمعات ستجد أنها تنتهي بترك شيء شرعه الله. ودي بقى بيت القصيد، ربنا وضع أسلاك شائكة بين الرجل وبين المرأة، أسلاك شائكة معنوية، قال لك ما تعمل كده وما تعمل كده وما تعمل كده. كان الناس اتلاعبوا واستهتروا في هذه الأمور والمسائل، النتيجة والدمار المحصلة والأرقام التي تحدثنا عنها. كيف؟ أسمع كلام قوي، الشريعة قالت لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ده كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. أنا ماذا يفرهمه؟ ما يجي يزول يفرهم، أي زول يجي يتفرهم أقول لي أنت أفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عندك حاجة تانية أفهم منه؟ ما تقول لي كده ولا كده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت ممكن تكون عندك مشكلة مع أنت رسولنا، صح؟ من حقك يا أخي، لا بتكفر ولا تصدق مصيبة، بشر كلنا بنجتهد نقطة ونصيب، ممكن تكون عندك مشكلة مع رفاق المسلمين، يحتاج عندك مشكلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عندك مشكلة مع أنصار رسولنا، ده مقبول في إطار الاجتهاد والاختلاف، وأنصار رسولنا لا ملائكة ولا عندهم عصمة، لكن الرسول كيف عليه الصلاة والسلام؟ عندك معه مشكلة؟ كان عندك معه مشكلة؟ يبقى ده موضوع خطر، تكفر برد، تطلع برا الدين، لو اختلفت مع أنصار رسولنا ما تقبلوا برا الدين ولا تكفروا، أنت مسلم هو مسلم، عندك في الإسلام قدرون، وما في زور أحسن من زور. لكن لما تكون عندك مشكلة الرسول مو مشكلة، الرسول قال شنو؟ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. كان ما تلف وتدور، ما تقول لي العالم الفلاني قال، لو قلت لي العالم الفلاني قال أقول لك أعلم الناس قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ما برجع من كلامي ده إلا تجيب لي أعلم منه، كلام واضح لا تسافر. تقول لي لكن شرح الحديث هو قال شنو؟ هو فاهم شنو؟ في البخاري جاء رجل يريد أن يذهب إلى الجهاد وزوجته حاجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ماشى مع الرسول لما زوجته قام، والله أخواني أنا بستغرب، تقولون الدنماركيين سبوا الرسول يبكوا ويزعلوا والتبرج في محله والحفلات في محله والفتاة في محله والظلم في محله، هنا أنت الرسول عليه الصلاة والسلام تنصروا كيف؟ فبالتالي قال له أنا زوجته ما عنده تاكي السوق، ما قال له عندي دكاني وتجارتي، قال لي انا ماشي اجاهد ومرتي حج معك، قال اترك الغزوة وانطلق وحج مع امرأتك فانه لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. كان يجيب لي سبب مقنع يخلي المرأة تسافر بدون محرم، ده كلام رسول الله وده كلام المجتمع ولك ان تختار، ده كلام رسول الله وده كلام العلماء، اذا كل العلماء جوزوا ده البجاي. شوف الاعلم يا طول تبعه لما يقول لك لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم، الكلام ده قطعي. طيب من الأسلاك الشائكة، شوفوا الأسلاك الشائكة دي، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وطوالي ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، غض البصر، لأن ما الذي يحصل؟ الذاكرة الصليبة، الشباب ده ما تعرف شنو بعينه في التلفزيون في الفضائيات في الإنترنت في الموبايلات بيسمعوا كويس بيحلطوا، بعد ذلك بقي المتنفس والذاكرة الصلبة تختزن هذه المعلومات، لما يجي الشاب ينوم بالليل سيختر كل الصور التي رآها المختزنة في ذاكرته الصلبة و وسوف يعاني معاناة شديدة. والخلاصة قاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نريد شبابا مستقيما في غير بيئة مستقيم، كيف يكون ذلك؟ نريد أن يستقيموا وقد وفرنا لهم الفساد. أنا عندي ميزة ما بحب أجس الحاجات، يعني مثلا الأشياء اللي بيبدوها نشوة النظام يقولك الظواهر السالبة، الظواهر السالبة شنو؟ فساد يا أخي، ما تقول لي سميها باسمها، يقول لك سموها الظواهر شنو؟ السالبة. الله سماها شنو؟ ها؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ربنا سماه فاحشة، فاحشة وساء سبيلا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ده اسمه فساد. أن يحصل ده فساد شاء الناس أم أبو. فبالتالي أقول البصر من الأسلاك الشائكة، من الأسلاك الشائكة جدا الخلوة. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. تعرف بيحصل شنو في العلاقات بين الأولاد وبين البنات؟ بيقول لا يا أخي أنا هعرفك، أول ما يقول لا هعرفك البنت من خلال تجربتي في الجامعات، البنت أصدق من الطالبة، أصدق من الطالب في مشاعرها. ممكن يجي يقول لا أنا بحبك ويكون داري قضي فترة الجامعة، وبعد ما قضي فترة الجامعة هيغير الشريحة تانا بثل فيه، هي بتكون صادقة مشاعرها كلها معه، يقول لا هنتزوج، يقول لا شنو؟ شوف الشيطان، يقول لا نحن نمشي محل عام، نطلع في محل عام نغير جو، السودان ده كتحته وحره ده كمان، احنا فتصدنا مع بعض والله يموت يعني كمدا، يقول لا كده يمشي يقلبه في النجيلة دي وفي المحلات المعروفة يقلبه. بعد شوية يقول لها شنو؟ يقول ليها نتلاقى برانا بس نتونس، وتونسه. بعد شوية يقول يا خدت ما حتكوني مرتي، ده كما مش الزواج عرفي بالكبد، وتقع الكارثة ويبدأ التحرب منه وهي سوف تعاني أكثر منه. الله ما فرق معه، ممكن يمرق في كوست يعرف، ممكن يمشي دنبر يعرف، ممكن يقطع كبره بدون ما يعرف في بحر ويرجع، ما عنده مشكلة زول بيعرفه ما فيه، لكن هي بتعرف كيف تاني. وأصدقك ما في ناس بدأوا حياة بتاعت حب في الجامعة وانتهت بالزواج إلا قليلة، لأنه في الغالب هي أصلا مما خشت أولى جامعة ممكن تزوج في أي لحظة، لكن هو بعد ما يتخرج داير له كم سنة، ففي الغالب بتلقى واحدة ممكن تكون بكر في جسدها، قليل أن تجد من هي بكرا في مشاعرها وعواطفها. لا تستطيع أن تضمن فتاة لم تعطي قلبها ولم تعطي حنكها لغيرك، لأنه بتكون ما هو في مسكينة بتقول إنه ده حينتهي بالزواج. كثير والله يحبوا في الجامعة دي بعد ما يتفارقوا وأي زلم شاهلوا والله تعالى بتلاقوا والله أعلم لك الغيامة ما بلا جسد. فالحب بتاع الجامعات والكليات والنجيلة والكافتريات ده حب بتاع مراهقين بس بالمناسبة. أنا ما عندي له أي تفسير إلا إنه حب بتاع مراهقين ما مسؤول. وإلا لو واحد جا قال لك أنا بحبك أسمع النصيحة دي كويس، لو جاء واحد في الجامعة دي هنا وبعد أسبوع كده وحق يدينه كده قال لك يا أخي ما أنا عندي معك كلام مهم، والله أنا من يوم ما شفتك عقلي ما معي. أنت من يومك عقلك ما معك، مش من يوم ما شفتك أنت بتين عقلك كان معك بس. يقول لا من ما شفتك أنا عقلي ما كان معي، وأنا والله ذاته بدونك ما بعيش، وأنا بحبك. بسيطة، قل له أنا ساكن الحاج يوسف الردمية مربع 12 محطة البقالة، تنزل جنب بقالة السلام البيت الثالث، أمشي أكلم أبوي هناك، إذا تحبك بجد يمشي بالوصف هناك، يحبك هنا جوا الجامعة ده ما حب ده عشان يكون زوج جدي. فبالتالي أقول ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لو واحد قال لي والله يا خنا يا مولانا ما تبالغ ما تبالغ أنا والله بخلو لكن ما بحس بأي حاجة، أقول لي يا أخي أنت ما خاش في الحديث، لأن الحديث قال ما خلا رجل رجل، أنت ما خاش في الحديث، أنت برا أنت مستثنى أنت ما معانا. لكن زور سوي زور سوي مكتمل ويخلو بيبيت ويقول أنا ما عندي أي حاجة. يا أخي يوسف، يوسف عليه السلام النبي المكرم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يقول لله إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فيوسف إذا تيجي تعمل إيه فتفهم تفهم شنو أصله ذا الكلام قلته إذا. فبالتالي ما خلا رجل دي أخواننا اسمها إجراءات احترازية وضعها الإسلام ليحافظ عليك وعلى زميلتك وعلى أختك في البيت. الكلام ده مالك أنت بس، حتى على أختك في البيت. فبالتالي إذا وجدت جرائم ستجد أن النتيجة اختراق في السلك الشائك. تسمع زمان في الدفاع الشعبي شنو قد شنو قد السلك ده برضو قد السلك. الموضوع النساء والرجال ما داير أي نوع من أنواع الفلحمة، فيه إطار واحد بس، لو ما فهمتوا هو الاشتعال الفتنة. في حاجة اسمها فتنة يا أخواننا، معلش أنا أقول لكم حاجة، أنصاصنا مشددين، خلوهم ناس مشددين. أسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الماء مشدد ولا مشدد برضه ما مشدد. قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أنا ما بفهم أشرح لي الحديث، أنت يا الفاهم يا المتفهم أنت ده كده أشرح لي الحديث. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أشهد الله على ماذا لشرح واضح زي الشمس بتاعت الظهيرة دي، واضح حديث. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا يعني شنو؟ ابعد ولا اقترب؟ انا ما ادري فهموني، انا اعتبر فهمي تجيل شويه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام فيما هو متفق عليه، الحديث صحيح، قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء. انا دايرك تشرح لي اتقوا النساء شنو؟ يتونسوا معاهم واكلوا الفته سوا وهزر معاه وضربه في كتفه زي اتقاء، واشربوا البارد سوا في الكافتيريا ودكوا المحاضرات وعيلاه في عيونه وتعيلك في عيونك، دي اتقوا؟ دي حاجه توصلهم اتقوا؟ انصار رسول الله قلت لك ناس مشددين، لكن فيما مشدد رسول ما مشدد، انا عند رسول ما مشدد كلامه ده. انت بتاخذه ولا بتاخذه؟ يقول لك اتقي النساء تفشي، تقول انا بحبها وتجلم معاه وتجلس معاه وتدك المحاضرات ثلاثة ساعات نفاشة يقولوا في شو دخلونا بالصورة معاكم ومرونا الحاضر شنو ده كده نفهم انت بتقولوا في شو في كلام بدور ده؟ هو الراجل بيغني مع مرته بجدد ثلاثة ساعات بدون شلاء كلام بدور ده؟ مرته بجدد انت بالتنازل قاعد معاها وهي قاعدة معاك بتقولوا في شو ثلاثة ساعات؟ يا لا والله لا والله انا بستغرب، يعني انا بقول يا ربي زود حتى اقول في شنو؟ ولا عيونك زي الكديس وكراعك زي الفيل وشنو نخرتك زي شنو كده ما اعرف، يعني انا اللي بقول في شنو؟ وما ولا يمل صدقني ما بيزهق اصلا خير والله العظيم. الحاجات دي يا حسن ده قاطعين الكوبري اثنين اثنين قاطعين الكوبري ده وماشيين بالله ماشيين بالراحه بالراحه ويطبعوا في الكوبري وذاته كان لقوا كبر ذاته تاني لصقوا معه ما عندهم مانع. والله كلمة بجد والله أنا أصدرت في الناس دي يا الناس يقولوا فينو. وبعدين شوف الحرام ده الشيطان بيحليه، الحلال بالله بعد ما يزود نفس البيت دي كان قال لك طعوا كبري سوا يقول لا يا أخي انت ما عندك موضوع عند شنو أنا ما فاضي وأنا عندي مشغوليات وعندي وعندي وعندي عشان كده قال لك كان لقيته ماشي معاها بتونسوا مندمجين يا خالقة يا خطيبته لو ما سكن من يده ويدانوا محننين عرسان جداد بنت بعد سنتين يكون ماشي قدامه خمسة أمتار وهي وراه كان ما عمل كذا في السودان وقال لك كان لقي زور راكب في عربية وقدام بوحدة وبيضحكوا مندمجين دي ما مرته وكان لقيت واحد سايق مرة جدا نفس السمح وهو صاري وشه ومصاري وماشي تحلف انه دي مرته وتقطع الشك انه دي مرته بعد خمسة سنة لما يمشي مناسبة تقول له أها جاي بيتخلي، يقول لها نتلاقى هناك، مش 5 أمتار، يقول لها نتلاقى هناك. تلقاه ماشيين في الكوبري، الناس تقول لك زي أخته، أسمع أخوي زي أخته في الدين ما فيه أخته ولا ما أخته، أنت اسمك منو هي تمنه، أنا بعرف أختك ولا ما أختك، وريني اسمك محمد عبد الله عمر، هي اسمها فاطمة عبد الله عمر أختك، لكن أنت اسمك محمد عبد الله عمر واسمها فاطمة علي عبد الرحمن، أختك وين؟ تقول لي أختي؟ قال زي أختي، قال زي أختك ما في. طيب أقول لك حاجة، واحد ثاني يخلط أختك بالجدة زي أختك برضو، فايش أختك الجدة يخلط زول أنت ماشي بالكبري وهو جاي بالكبري يتلاقوا سوا، أنت خالد زي أختك هو برضو خالد أختك زي أخته، وريني في زول أحسن من زول يعني ولا كيف؟ ولا بترضاه؟ إذا ما بترضاه بتعمله في الناس ليه؟ إذا كان ما بترضاه بتعمله في الناس ليه؟ أوريك يعني. فبالتالي شوفوا دي أسلاك شائكة الشريعة وضعتها عشان ما يحصل اشتعال، أي اقتراب لله بيؤدي الاشتعال، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والله أنا الكلام ده واقع لي، واقع لي، حتى في بنات بيتصلوا بي تقول لي يا أخي انت ده كلامك ناشف كده ماله، أقول يا أخي أنا أعرفك ولا بعرفيني، عندك فاطمة قولي، ما عندك فاطمة في الخط، ما عندي كلام كثير، ما بدخل نفسي متاهات، تتصل نعم لو يعني فتوى تفضلي كده. تقول لي يا اخي بالراحه يا مولانا، قولها بالراحه ما في عندك فتوى، قوليها ما عندك فتوى الموضوع انتهى يا اخي، ده الدين، ده الدين، ما بمنعك بتكلم مع نعم واسمع اسمعك مشكلتها لحد الاخر، لكن خلينا الكلام واكسره وانت ساكنه وين؟ مالك ومالك يا اخي انت ساكنه وين؟ يجي واحد يقول لا يقول دي زميلتي، زميلتك زميلتك، السلام عليكم، وعليكم السلام، في الكلية ما تمشي تخش فيها لفت تعمل فيها زول هناك، السلام عليكم، اسمك منو؟ فلانة فلانية، ساكنة وين؟ كده بعد يومين أخوك امتحن كيف؟ حببتك طلعنا من المستشفى؟ انت زول مالك ومالك؟ طبعا عندك موضوع على شنو؟ البنات مع البنات صداقات لحد الآخر، والأولاد مع الأولاد صداقات لحد الآخر، أما أولاد مع بنات لابد يكون في صداقه بتاع الزماله وكليه في الحدود، مرضت واحده يزورها مجموعه ما في بأس، حصلت مصيبه لوحده يلمولا كلهم سوا، زميلتهم الدين بيقول تجيب مع ايه؟ انه يجيبوا معاه يلمولا ويشتري لها حق الدواء ويزوروا امها العيانه ويمشي يجيبوا معاه كلهم مع بعض كزماله بعيدا عن الشبهه والريبه، لكن تجي تعمل فيها حاجات ثانيه في الكافتيريا وتتونس وتشربوا وتتحلها موبايلة وتقول واحد جاني قال لي والله بجد ما بكذب عليكم، قال لي يا اخي انا عندي زميلتي في جامعة من الجامعات، وقال لي بعد ما ننتهي قال لي بوصلها، قلت له بتعرف بيت النهر ولا بتعرف؟ قال لي بتعرف، قلت له كلم بتاع الكمساري قول لي يا اخي البيت دي وصل المحل الفلاني نزلها جنب بيته، قال يركب معاه، قال شوف الشيطان، قال له انت بتوصله وبتحميه يحميه من منك والبيحميه منك انت منه، قال بيحميه، قال والبيحميه منك انت منه، قال بوصله، قال واحد ثاني قال لي عندي زميلتي والله مولانا بنوبي انا كان عجبت بها لكن هي مدينه برسلها رسائل دينيه، انت امام جامع انت؟ انت مسؤول منها؟ انت مالك ومالك رسائل دينيه لا دينية ولا دنيوية، ما ترسل لها أي حاجة، وقف طوالي، والله العظيم بتنشأ علاقات وود واستلطاف، ويتطور هذا الاستلطاف وهذا الإعجاب يصل مدى بعيد، شوف إخواننا، ما في ذمة، أعوذ بالله، بي طوالي يقول أسمع كيف، لازمني؟ دي اللي يكونوا مجانين، ما بيجي كده أصلا، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات، قال ولا تقربوا الزنا، ما بيجي يقول لا هو النزاع استلطف وتونس معاه ورسل له رسائل وكذا وكذا ويمشي وكذا وهكذا، والله في واحد كلمني قال لي والله يا مولانا كلامه ده كله صح، قال لي والله يعني كنا لما نخلط البنات بنختبرهم، يعني قال لي تونس معاها شهرين الشهر الثالث بس تهبيشه كده، تقول له متاسف ما كنت قاصد، تشوف رده فعله شنو، شوف المجرمين دي اذا جعلت عنده فهم وكررت عنده فهم يمشي لقدام هكذا هكذا تنتهك الأعراض، وهكذا تنحر الفضائل، وهكذا تذبح القيم، وهكذا تؤد الأخلاق، وهكذا يخرب المجتمع، وهكذا يكثر الفساد، وهكذا يأتي ثمر ذلك اللقطاء الذين لا ذنب لهم. إخواني انت الزنا ده ما تعرف قبح كيف، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انت عارف اللقطة ممكن يلاقوا أمه في يوم من الأيام في ملف من الملفات يشاغلة وما يعرف إنه دي أمه، ما بكون عارف إنه دي أمه. مثل ملجأ أمه اتخلصت منه اتخرجت منه ومشت بعد ذلك، ممكن تلاقي في ملف من الملفات وتكون أمه الحقيقية لولدته وعمره 18 سنة يشاغلة. يحيى لما قال إنه كان فاحشة قال وساء سبيلا، دي وساء سبيلا. تقوم بلا موقوتة ضد المجتمع. أنا أتذكر والله جاني شاب كنت مبسوط جدا منه، تلاقينه بيحضر محل أمشي محاضرة بقلعي بتابع محاضراتي. مرة قام بيسلم علي قال لي يا أخي أنا دار انسحب. كنت أقف على حيلي قلت له جنب قعدنا. قلت له مالك في شنو؟ قال لي تعرفني أنا من يا مولانا؟ قلت له معك. قال لي أنا لا عندي أم لا عندي أبو، أنا طلعت خرجت من دار المايقوم والله العظيم قلت له عجيب خلاص. قلت له مالك؟ قال لي أنا كبرت وماذا تقصد؟ ما قادر أتقدم لأي أسرة. نحن حيقول لي جيب أهلك الزواج، جيب أهلك، حيقول لي جيب أهلك، ما عندي أهل. الزول الرباني وأداني اسمه فلان الفلاني في المنطقة الفلانية وصف لي هو وزوجته توفوا وما كان عنده أولاد وأنا ولده وأولاد أخوه يعتبروني أنا ما شرعي هم الورثوا، أنا ما ورثت حيث ما عندي حاجة أولاد أخوه، لكن يعاملوني معاملة كويسة وأنا ما عندي مأوى أجنب فيها. قلت له شوف، أول حاجة أنا دار أفهمك معلومة، أنت لو سجدت لله شاكرا العمر كله لن توفي الله حقه، مثلك لا ينبغي أن يعرف الله لكن الله عرفك به، مثلك لم تتهيأ له ظروف الاستقامة، إن غيرك من الشباب الذي نشأ بين والدين كريمين وتحت ظلال أسرة وارفة لم يستقيم وما قدروا على أن يمنعوه من الفتاة، أنت استقمت بعون من الله عليك وأنت إنسان سوي ولا ذنب لك فيما فعله، ولم يستشيرك أحدهما، ما في شاورة قال لي أنا سوي كذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى في الإسلام، وسوف أقف معك أعدك أني سأقف معك لتتزوج زواجا حلالا، وسوف أقف معك لتكون أسرة عجز والداك عن تكوينها. وفعلا في ناس ردوا به ومشينا معه كلمته قلت اسمع هوي الزول ده بعدين مات الشاكل بيتك، تقول له انت كده ولا تنبذه الزول ده كده انت داري اجر؟ قال نحن ناس اجر وناس اخرى والله اسره كريمه، جبت ناس عندهم قروش قعدتهم قلت لهم شوفوا انا داركم تعملوا عمل لوجه الله، عندي شاب الشاب ده مشكلته كده كده كده، واحد قال حيدفع حق القطعه اشتروا له قطعه في منطقه معينه، والثاني حيبني له، والثالث حيجيب له شيله والمهر كامل، والان زواجه قريب ان شاء الله. شاب سوي ما عنده ام وما عنده ابو لكن ما عنده ذنب هو، لكن دي وساء سبيله ابوه امه دي الله بخليهم الا يتوبوا الى الله عز وجل، لكن بالطريقه دي شوفوا الولد ده ومعاناته والعشرات حتى كنت اقترحت عليه يتزوج واحده معه في الدار في بنات برضه بنفس المستوى عمر العمر لا عنده عنده ولا عنده ابو، كنت دليته انه يتزوج واحده منها، وفعلا كان خلاص قرب كحل من الحلول، لكن ربنا فرج عليه الآن حيتزوج قريب إن شاء الله وحيتزوج من أسرة كريمة، لأنه كريم، هو كريم أصله، خلي هو في نفسه كريم، هو ابن نفسه. عشان أوريك وساء سبيلا، شوفوا الاشتعال ده بيجيبه شنو؟ بيجيبه التهاون في الشريعة. أسمعوا كلامي ده كويس، أي تهاون في الشريعة ما تقول لي ودى الجيران، في حدود، إياكم الدخول على النساء. حديث عقبة ابن عامر الأنصاري، دائما أكرر لك أنصار رسولنا خليهم، عقبة ابن عامر ده صحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ما عندك مع مشكلة صلى الله عليه وسلم، أكيد ما عندك مع مشكلة، كلامه على العين والرأس، رواه البخاري ومسلم، قال إياكم الدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو؟ الحمو أخو الراجل، أخوك شقيقة ما يخش على مرتك، أخوك شقيقك ما يخش على مرتك. يا إخواننا الكلام ده ما تقول لي ده تشدد، لو قلت تشدد أنا والله أحجك حجة اقول لك قالوا كيف طيب مشدد ولا راي فوشي الكلام ده لا قالوا عالم ولا قالوا الازهر ولا السعوديه ولا الجماعات الاسلاميه قاله المصطفى عليه الصلاه والسلام راي فوشي اديني كلام واضح اياكم الدخول على النساء قال رجل افرايت الحمو قال الحمو الموت يعني دخول اخيك على زوجتك قاصم ومر كالموت ما في تهاون في الشريعه الاشتعال ده بيجيب التهاون في الشريعه الشريعه وضعت حدود كويس لهذا الموضوع طيب لهذا الفساد اسباب ينبغي ان نكون موضوعيين وان نكون منطقيين واول اسباب الفساد ضعف الايمان وضعف الصله بالله تعالى لانه قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال شوف الشهوة قال إني أخاف الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون شوف الدين الزول لو عنده خوف من ربنا ما بيعمل لأن الله قال يعلم خائنة الأعين خائنة الأعين النظر الذي تختلسه اختلاسا والذين معك لا يعرفون أنك نظرت إلى حرام ولكن ربك يذكرك بأنه مطلع عليك وأنه يعلمه فأين تذهب منه إن ربك لذي المرصاد الإيمان تقوي إيمانك بالله ضعف الإيمان اثنين ضعف الدور الأسري صارت الأسرة طعاما وشرابا وغذاء وكساء أما القيم والأخلاق والمبادئ وغرس الفضائل والأخلاق في النفوس وتربئة الناشئة وإعداد الجيل المسلم القوي الذي ينصر دينه وأمته فهذا قليل إلا عندما رحم الله الفساد الحاصل إخواننا أنت تتخيل أنه الأب والأم كلهم قاعدين يتفرجوا في التلفزيون وفي المشاهد وفي حاجات وكلهم يتفرجوا الأب والأم والبنات والصغار والكبار كلهم قاعد يتفرجوا يقول لا بحبك ويلمسها أو يكب لها كلام بتاع حب أو يتزوج عرفي أنت عارف الشباب ماله إخواننا أكلمك في شحن وما في متنفس الحلال موصب الحلال ده الزواج كان ده تعرف تسلي روحك كده قول ده انا اعرف عشان يسمعوك 100 كلمة فارغة قول ده انا اعرف بس يقول لك 200 وانت مالك يعني تحكي لهم معاناتك تقول لك اخواننا انا شاب وبعاني وتعرف ليه ونحن شفنا منك شنو بس قول ده انا اعرف وبعد ما تعرف اخذ العروس يقول لك جيب وجيب وجيب بعد ما تعجب يقول لك اسمع حق الكوفيه قاعدة في الكوفيه من الصباح لحد المساء ده الحلال الحرام ما دار اي حاجه بس تفتح التلفزيون ويكون عندك رموز تقلب تعاين بس ساحر الحرام ما بتفهم ولا تعرفه في الموبايل الحرام كي تلقى في الموبايل كل مره تطلع على الموبايل وشنو بعدين الشهوه خطره بالمناسبه الشهوه خطره ليه لانها جزء من الفطره هي الانسان متصله مع الزول يعني ما بتقدر تجيب السكين وتسلخ الشهوه دي تطلعها ما بتقدر ما هي حاجه جواك جزء من تكوينك ومشاعرك وتدفقك وتفكيرك ووجدانك ده كله منه فكيف ممكن تاخذ صوره تقول انا بعينها بس اخذها ساكت بعد شويه يقول لك كده عينها بس مره واحده بس ما فارقه معك كده عينها حتموت يا كار عينها كده عينها حتعينها طوال عشان كده اكلمكم بصراحه اقول لكم حاجه يا شباب الشيوخ للاسف في الشيخ ما قاعد يتناول موضوع الشهوات ده تخجلوا مني دي معاناة الشباب في شيوخ ما بيجي طاوله موجوده ياخذ المحك الحقيقي اي شاب دار يستقيم عاجل عن الاستقامه ليه؟ لانه مشحون بالشهوات براكين الشهوه تغلي وتثور في دواخله لماذا؟ لان كل شيء من حوله يشعل نيرانها ويؤجج اوارها في نفوس شبابنا مما ذكرت لك يا سلام طيب الدور الأسري ضعفه في التربية ثالثا ضعف الدور الحكومي في محاربة الفساد الحكومات بإمكانها يقول لك ما قادرين الفساد ده ما زيده وقفه في حده الدور الحكومي ضعيف جدا في محاربة الفساد رابعا الفضائيات والإعلام الهابط والعولمة المنحطة بسلبياتها وإفرازاتها أوصلت الحد إلى ما نحن فيه الآن جعلت بعض المشاهد المخلة بالآداب مألوفة يا إخواننا كون ولد يكون ما تخلبت من يده يا إخواننا أنت طبعا عندك فحم المزوجة والما مزوجة بتكون عارفة أخته وأمه ما بيعملوا كده في زول بيمسك أخته شقيته من يده ده قليل والله. امسكها من يدك بعدين مسكه رومانسيه كده. انت من المسكه بتحسبها مسكه شنو؟ رومانسيه. الا تكون عميانه هي مثلا هو مفتح يقوم يسوقها عشان شنو؟ عشان ما تصدم حاجه. تلقاه ماسكه في الشارع ماشين. المنظر ده حتى الان عادي جدا. الفضائيات خلته عادي. انت بتشوفه جوا بيتك كمرت جيت في الشارع ما فرق معك كثير. انت رجيت جوا بيتك تطلع بره تقول له ده شنو ده وحرام عليكم يا ناس. حرام عليك انت في الاول. انت عارف العولمه عمل شنو؟ فعلا عولمه القيم، يعني جعلت كثير من الانحطاط مقبولا لدى نفوس كثير من الناس. بماذا؟ بالطرق المستمر والمشاهده الدائمه. فصار الحس متبلدا تجاه المنكرات، فصار لا يرى المنكر منكرا، وصارت المنكرات مألوفة. هذا إذا لم تكن معروفا من أسباب الفتاة الظروف المعيشية وتدهور الأحوال الاقتصادية. لا شك أن بعض الناس تحت وطأة الحاجة قد يفعل ذلك. بعض البنات تحت وطأة من يصرف عليها قد تعطيه شيء من المشاعر صادقة أو كاذبة، تتلاعب أو غيره. هذا من الإشكالات الموجودة. طيب الحلول، الحل شنو؟ لتكون الموضوع ده الحل، كيف ندرى الاشتعال؟ اخواننا انتوا اخترعتوا زيه ولا لسه؟ انه ده خطر قابل شنو؟ الشهوات دي خطر قابل لشنو؟ انتوا اقتنعتوا ولا ما اقتنعتوا؟ ها؟ ما اقتنعتوا يا اخواننا لسه؟ اقنعكم زياده ولا اقتنعتوا؟ كان اقتنعتوا عشان بعد نشوف المطافي الحلول، ندرى المسألة دي نشوف المطافي بالتفصيل. الاستعادة شو؟ أول شيء الدعاء، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ده أول شيء تدعو ربنا يقيك. ثانيا عدم التهاون بالشريعة، عدم التهاون بالشريعة، إقامة الحدود. الزاني المحصن لو كان يرجم لما تفشى، وربنا في الزنا قال وليشهد عذابهما طائفة شنو؟ من المؤمنين. تمكينا أدبيا وتأديبا معنويا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما تتهاونوا في الشريعة، ما خلا ما معنا تبعي، ما تدخل على النساء ما تدخل. ما تقول لي والله إخواننا في حاجة مهمة جدا لابد أعرفها، تعرف مصطلح الفتنة؟ شوف يا شباب، تعامل مع الموضوع بأنه فتنة. يوسف عليه السلام بعد ما تكلمت معه مش أبا مشى، ما مشى مشي جدا. ربنا قال واستبق الباب، وشنو استباق؟ جري يعني لحقته في الباب، طلع بنفسه. ما قال أنصحه وأديه محاضرة وأقنعه، الوضع لا يتحمل. تنفذ شنو؟ تنفذ شنو؟ بجدك والله يكلمك يا اخي، لعله ده ما اللي فطر ده. انا قلت لك يا اخي لو في دول جاب بيت ماشى، هو واقف كده وجاب بيت ماشى بدون ما يصلي عائلها، يكتب طوال عائلها كده، تقول له قصدي شنو؟ يقول له داير اشوف شنو يا اخي. ما بيت يعني سكرت بلوزه حيكون شنو؟ سكرت بلوزه وطلحه فيل يعني يا اخي. ما بيت بخليه داير شنو؟ لكن بعاين لا إرادية، يعني بدون نفس، لأنها قريبة من النفس، عشان كده الشريعة كانت صارمة فيها. هذا من واقعية الشريعة وحكم الشريعة، والعقوبة فيها صارمة. عقوبة الزنا ما زي الخمرة. أذكر كان بيجوا متزوج ولا متزوج، شرب الخمر بيجدوا 40 جلدة أو 80، لكن كان بيجوا محصن يقتلوا وما كتب تاكل بس الجار. بل حجر. انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي، دي بشاعة. البشاعة عمله دي ما البشاعة، دي رحمة. يقتلوا الحجار ده دي رحمة. البشاعة في انه يكون متزوج وعنده مرأة او متزوجة وعندها رجل وتمشي تفعل ذلك، انت ما مستوعب البشاعة بينك. دي البشاعة، البشاعة الحقيقية، الانحطاط الحقيقي والحيوانية الحقيقية. يا اخي في البخاري عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردا دنا بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا. طبعا واحد يمكن يقول جري يا زين نص بزن في جري ما بزن القرود يعقد وين يعني الجماعة دي القرود دي ما. لكن الحصل شنو؟ الحصل جاء قبل ما بعثة الرسالة في الجاهلية. أورد البخاري في كتاب الجاهلية عمرو الميمون ربنا وراه بعينه أصل قصة طويلة في قرد مصاحب له قردة. القرد كبير والقردة طويلة وبيجي خايف ما سكى من يده 24 ساعة ما سكى. قام نام ولما نام خدت إيده تحت راسه وردت ده قرد شاب. صح القرد النايمة الصغيرة وقام تسلك وهو بيعايز قال اختفيت خلف كثبان أو تل. قام طلعت يدها من القرد الكبير ومشت معاه وزنت والقرد نايم ما جاء الخبر. رجعت بالراحة ودخلت إيده في محل مهنة ورجلت عملت نفسها نايمة. القرد لما نصيحة قلبه ماكله قام شماها كورة كواريك القرود دي كلها جات ناطة من الأشجار وتلموا وحاوطوا القردة دي ومشوا جابوا القردة الشاب وحاوطوهم وحفروا لهم وجابوا الحجار وكتلوهم لحد ماتوا. والصحابي ده شايف بعينه إما كانوا من الجن مكلفين الجن مكلف إما من عالم الجن أو هي آية من آيات الله أراد الله أن يريها لهؤلاء. فبالتالي شوف إقامة الشريعة وعدم التهاون. الفتنة لا بد تكون في بالك يا أيتها الفتاة ما تضيع زمنك. ما تقولي أنا والله حيتزوجني ولا ما حيتزوجني. دار يتزوجك يحتفظ بمشاعره دي ولا يكلمك ولا كلمة. يتخرج يجيب وظيفة يبنى مركزه يجي في البيت هناك وصفر البيت يجي يخطبك من أبوك وأمك ويعرفك. بعد ده دارين تحبوا بعض تطلع فوق راس البيت وتقلب الهوبة دارين تكلموا الدنيا كلها. إحنا ما عندنا معكم مشكلة بس يعقد عليك لكن بدون عقد ما في. وفي حاجة أسنب أجنبي وأجنبية لما تقول أجنبي تقول أنت ودى الجنة والله ده أكبر أجنبي ودى تعرف كناس السودانيين دي طيب السيبة ودى الجنة دي قادي توش يفتح الثلاجة جوا المطبخ يغلق في المطبخ يفتح الثلاجة ويغلق البصة ويضرب البارد كويس ويمشي قدي دمي ولد ودى الجنة والبنات حيما دي فساتين يجوا القدي هذا الوي والله ما يجوز والله ما يجوز. ودى العم أجنبي لما تقول له أجنبي يقول له سوداني يا أخي هم بتخيل له خواجة عيونه خضر ورأسه أشقر إلا يكون أجنبي كده. الأجنبي وفق الشريعة الذي ليس لمحرم عدم التهاون في الشريعة الحل. ثالثا البعد عن المثيرات. تبعد عن المثيرات تفتح التلفزيون بتشوف حاجات كعبة مشوف ريح بالك يا أخي ريح عيونك يضر مقلته ما سر مهجته لا مرحبا بسرور عادة للضرر. في شاب جاني برضو عنده فتوى قال لي يا مولانا انا والله ساكن مع عزابه كويس ساكن مع عزابه وانا عزابه دي اللي بصلوا والبيت كله تنبك ونكات قذره والفاظ بذيئه ونابئه وانا داير اغيره لكن قال لي بيشغلوا التلفزيون لما تجي صوره بتاعت واحده في التلفزيون قال لي بيقوموا يحبسوا الصوره الجزاز بيدهم قلت له اشتغل طب كهرباء انت هذول مجنون بجدد قلت ارحل منهم طوال ذي عليك ارشب النازل وصلوا درجة من الشحن كيف لا حول ولا قوة الا بالله. فبالتالي البعد عن المثيرات اياك ان تعرض نفسك للفتن السلامة لا يعدلها شيء. رابعا من اعظم ادواء الشهوة المشتعلة في النفس زيادة الايمان والتعلق بالله عز وجل والارتباط بالاخرة. هذا يقلل جدا شعار وحمى الشهوات في النفس. ذيب إيمانك إذا صليت الفجر حاضر وقريت قرآن وبقيت منضبط في برنامج إيماني تذكوي سيتقل الشهوات يقينا. هذا رابعا. خامسا استعمال الأدوية النبوية الفاعلة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج أفضل إطار لتهذيب الشهوات والسمو بالغرائز. أفضل إطار لزوجتك يا أخي وحلالك كويس أحسن من دمافي. حتى أذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على زوجه فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه دخل على زوجته زوج فاطمة رضي الله عنه كويس دخل على اللي جاب تسوق بقضيب من أراك فأخذ قضيب الأراك من فمها ووضعه بين عينيه ونظر له وقال حظيت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك. شوف الحب النبيل والمشاعر الغضة والأحاسيس المتدفقة. تخيل وقع هذه الكلمات على نفس فاطمة الحب في واحد قال لي أخي انت رسولنا كان بيحب وتراي كان بيحب لكن بعد ما عقد عليها انت تحمل بالتناس اللي هو النهار بجنبه في النجيله وتقول لي بحبها انت عقدت عليها قلت عليها قال فيش عقد عليها وبعدك تحل ان شاء الله تحبها فوق راس البيت ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله تطلع الخاله تمشي الجبل تحبها في اي مكان ان شاء الله فوق راس شجره ما عندنا مشكله في قطيه في اي حاجه تقول انا بحبك لكن تعقد عليها تقول لي واحده يا اخي انت ما عندك معها علاقه بس حدك في النجيله هنا وتقول لي بحبك تقول انا بحبك شفت الحب الراقدة حظيت يا عود أراك بثغرها أما خفت يا عود أراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك يحب زوجته حب راقي شديد أما زوجتي يا أخي يا أخي نحن والله الواحد تلقى بحب السكرتيرة أكثر من مرته والله العظيم نسأل الله السلام والعافية فبالتالي الزواج زواج ما في بيحل البعد فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء دحل السلوة النبوية النافعة الناجعة القاطعة من الحلول والأدواء المهمة جدا شغل العقل والدماغ بما هو مفيد شوف انت لازم تتذكر اما مشاهد مخلة او مشاهد كويسة تذكر مشاهد القيامة تذكر القبور تذكر الآخرة تذكر مآسي المسلمين تجنب الخلوة بنفسك ما تجنب براك بتعرف الفراغ ده بيجيب للشر كثير من الإشكالات لما يجنب براو بعدك يبدأ ينسج ينسج ينسج ينسج ويخطط ويفعل بعد ذلك الحرام وأخيرا انخرط في أنشطة نافعة عمل حاجات مفيدة اتريق أمشي بحاضرات دروس تردد على بيوت الله والمساجد املأ وقتك بأنشطة نافعة تستطيع بذلك أن تحفظ نفسك متساميا بشهواتك سواء كنت متزوجا أو غير متزوج أكتفي بهذا القدر سائل الرب جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.